الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد في منسكه: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله مشروعية التلبية، ذكر هنا صيغة التلبية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يلبي بهذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي التلبية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ورثتها الأمة، ولا زال المسلمون يلبون بها. وأيضا جاء في بعض الصيغ أنه كان يقول: لبيك إله الحق، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلبون ببعض الصيغ كما جاء في نقل الشيخ هنا، وكان أيضا بعضهم يقول: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. ومنهم من كان يلبي بتلبية عبد الله بن عمر أو بعمر بن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لزم تلبيته ولم ينكر على من لبى ببعض هذه الصيغ، فدل على أن كل ذلك جائز، ولكن الذي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصيغة التي نقلها الشيخ، وهي التي بحمد الله الآن شاع في المسلمين من يلبي بها. فينبغي الحرص على هذه الصيغة، وأن تؤدى بخشوع واستحضار قلب، وأن يكون المسلم مستحضرا لما يقول ومستحضرا لمعاني هذه التلبية. نعم. قال المصنف حفظه الله: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فإن قوله: لبيك اللهم لبيك، بمعنى إلا الله، وقوله: لا شريك لك، بمعنى لا إله. والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل، واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله تعالى والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلكم قد، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ويلكم قد، أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك. ثم ذكر الشيخ حفظه الله معنى هذه التلبية ليكون هذا عونا على تدبرها، فإن هذه التلبية مشتملة على معنى لا إله إلا الله، على إثبات العبادة لله في قول الملبي لبيك اللهم لبيك، ومشتملة على نفي الشريك عن الله عز وجل في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك، هذه مشتملة على نفي الشرك عن الله عز وجل. وفي قوله لبيك اللهم لبيك هذا توحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وهذه التلبية هي صدع بالتوحيد، ولهذا يجب على المسلم أن يقولها وهو مستحضر لمعناها، متعبدا لله عز وجل بما يقول، مستشعرا عظمة هذه الكلمة. ونبه الشيخ على أن الحج أنه يتطلب الإخلاص والمتابعة، كما أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل، فإن العمل لا يكون خالصا، لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه الشيخ على أن تلبية المشركين أنها كانت مشتملة على الشرك، بل يذكرون التوحيد ثم ينقضونه بالشرك في قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي قولهم لبيك لا شريك لك هذا توحيد، ثم ينقضونه بقوله إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والله عز وجل منزه عن الشريك والمثيل والنظير، لا شريك له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يلبون هذه التلبية فقالوا لبيك اللهم لبيك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد. وهذه الكلمة معنى ذلك أنكم قد حققتم التوحيد أو قد آمنتم، ثم بعد ذلك ينقضون ذلك لما أقرهم وأقرر عليهم التوحيد بهذه الكلمة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لأنهم لو اقتصروا على الكلمة الأولى لحققوا التوحيد. ولهذا يقول قد أي أنكم قد حققتم التوحيد، فالتزموا هذه الكلمة ولا تنقضوها. ثم بعد ذلك يقولون ما بعدها ليرجعوا إلى شركهم الذي كانوا عليه، فيثبتون لله الشريك، ثم يزعمون أن الله عز وجل هو مالك لهذا الشريك وما ملك. والله عز وجل منزه عن الشريك، والخلق كلهم ملكه، ليس له شريك وليس له نظير وليس له ند، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته وألوهيته. نعم. قال المصنف حفظه الله: ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. بعد أن ذكر الشيخ معنى التلبية ثم نبه بعد ذلك على رفع الصوت بها للرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجهرون بالتلبية كانوا يرفعون الأصوات بها، وأن جبريل قد جاءه وأمره بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكانوا قد امتثلوا ذلك وامتثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النساء فإنهن يخفضن أصواتهن بالتلبية وتلبي بقدر ما تسمع نفسها، ولا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، وإنما تلبي بصوت منخفض تسمع نفسها أو جارتها. وأما إذا كانت بحضرة رجال فإنها تخفض صوتها بحيث لا يسمع صوتها الرجال. نعم. قال المصنف حفظه الله: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم في ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصى أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل رضي الله تعالى عنهم قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصى، ثم قطع التلبية مع آخر حصى. قال ابن خزيمة رحمه الله: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن، وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن البيهقي. وعزى الترمذي وعقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعية وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف. ثم ذكر الشيخ حفظه الله وقت التلبية، متى يبدأ المحرم يلبي ومتى ينتهي. قال: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة. ابتداء التلبية عند الإحرام، عندما ينوي الدخول في النسك من الميقات الذي يحرم منه، ثم يستمر ملبيا الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وهذا كله وقت للتلبية، إلا أنه لا يلبي في المسجد الحرام، فإذا شرع في الطواف لا يلبي، مثل المفرد والقارن إذا شرع في الطواف فإنهما لا يلبيان عند الطواف، لأن التلبية هي استجابة لأمر الله عز وجل بزيارة هذا البيت وأداء النسك، فلا تكون التلبية داخل المسجد الحرام عند الطواف، وإنما يشتغل بالذكر والدعاء. وأما بعد ذلك فإنه يلبي أثناء صعوده إلى منى وإلى عرفة، ثم رجوعه من عرفة في مزدلفة، وفي طريقه إلى منى إلى أن يرمي جمرة العقبة. واختلف العلماء في الرمي، هل يكون بابتداء رمي جمرة العقبة لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أو أنه يكون تكون التلبية بانتهاء رمي جمار جمرة العقبة لما جاء في حديث الفضل ابن عباس قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. فهذان حديثان، حديث ابن عباس وحديث الفضل بن عباس، فمن العلماء من أخذ بالحديث الأول وقال إن التلبية تكون عند تنتهي عند ابتداء رمي جمرة العقبة، لأنه بها يتحلل الحاج، فيكون أول ابتداء الرمي الذي يحصل به التحلل تنقطع التلبية ويبدأ بعد ذلك التكبير. ومنهم من قال أنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، قولان للعلماء، وعلى القول الأول الجمهور، وعلى القول الثاني الإمام أحمد وبعض أصحاب الإمام الشافعي. فمن أخذ بأحد القولين فهو على خير لورود الحديثين بهما. أما المعتمر فإنه يقطع التلبية إذا عند بدء طوافه، لأن المعتمر أهل بالعمرة فهو لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف، فعند ذلك يقطع التلبية. وهذا دليل على أن التلبية لا تكون عند الطواف، وإنما يكون الذكر. والذي بقي من أعمال المعتمر هو الطواف والسعي داخل البيت، ولهذا يقطع التلبية عند بدئه بالطواف. فهذه التلبية مشروعة في هذه الأوقات بالنسبة للحاج والمعتمر مع ذكر الله عز وجل، ثم بعد يوم النحر أو بابتداء يوم النحر يشرع التكبير كما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله: دخول المسجد الحرام. المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها. ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم ذكر المؤلف حفظه الله المشروع عند دخول المسجد الحرام، وعرف بابتداء ذلك ما هو المسجد الحرام، وأنه يطلق إطلاقين: إطلاق خاص وإطلاق عام. فأما الإطلاق الخاص فهو إطلاقه على المسجد، وهو المسجد الحرام الذي هو حول الكعبة. وكذلك يطلق المسجد الحرام على البيت وعلى الكعبة. وهناك إطلاق عام وهو مكة كلها يطلق عليه المسجد الحرام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم أن المشرك لا يدخل مكة ولا يدخل الحرم، وحرم مكة هو حدود مكة الآن المعروفة، وأطلق عليها أنها المسجد الحرام. قال المصنف حفظه الله: إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإسماعيل القاضي. ثم نبه المؤلف على ما يشرع له عند دخول المسجد الحرام، وهو أن يقدم قدمه اليمنى ويأتي بهذا الدعاء: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولو قال الدعاء المشروع عند دخول كل مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فهذا كله خير، فيقول هذا. وأما ما ورد من بعض الأدعية المشهورة عند بعض الناس إن هذا لا يثبت، وإنما الثابت هنا ما ذكر الشيخ، أو الدعاء العام الذي يكون عند دخول كل مسجد، أنه يقدم قدمه اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال المصنف حفظه الله: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كانت قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف الأرض. ثم بعد ذلك يدخل الزائر والحاج والمعتمر، يدخلون المسجد ويرون الكعبة، وهي قبلة المسلمين التي أمها المسلمون، وتكون الصفوف محيطة بها على شكل دوائر لقربهم منها، ثم هكذا في جميع النواحي يتجهون إليها، وكلهم يؤمون هذا البيت لأمر الله عز وجل لهم بذلك، فيكون هذا له وقع في المسلمين عندما يرون البيت عيانا، كما يخبر بهذا كل من رأى الكعبة أول مرة فإنها لها وقع في نفسه، وهذا مما يعرفه كل إنسان من نفسه أنه عند رؤية الكعبة لأول مرة لها وقع عظيم في النفس لما في قلوب المؤمنين من تعظيم هذا البيت. نعم. قال المصنف حفظه الله: إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف، فتحية المسجد الطواف، ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما، فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. ثم نبه الشيخ على تحية المسجد الحرام، وأن تحية المسجد الحرام الطواف، إلا إذا تعذر ذلك فإنه يصلي ركعتين، وهي تحية دخول المسجد، والمسجد الحرام داخل في عموم المساجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل وهو يريد الطواف فإنه يبادر إلى الطواف ولا يصلي، وتحية المسجد الحرام الطواف، ولأنه إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين، فيكون هذا الطواف والركعتان اللتان يصليهما بعد الطواف هما تحية المسجد الحرام. وأما إذا دخل للصلاة ولقراءة القرآن أو لطلب العلم فإنه يصلي ركعتين، وإن وجد متسعا ووقتا وطاف فهذا حسن، وإن لم يستطع فإنه يصلي ركعتين كما هي تحية المساجد الأخرى. قال المصنف حفظه الله: الطواف. الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره، وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله تعالى، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله تعالى في دينه وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله، ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله تعالى في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله تعالى في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. ثم بدأ يفصل الشيخ في أعمال الحج من الأركان والواجبات، وبدأ بالطواف لأن أول من يدخل البيت يبادر إلى الطواف، فذكر أن الطواف عبادة شرعية جعلها الله عز وجل من خصائص الكعبة، وهي عبادة عظيمة لله عز وجل يطاف بهذا البيت، وهذا الطواف ليس عبادة للكعبة، لأن بعض السائلين يتصل ويسأل ويريد شبهة، يقول إن بعض من ينكر على المسلمين يقول: أنكم تنكرون على الناس عبادة الأصنام وأنتم تعبدون الكعبة وتطوفون بها، فالجواب عن هذا أن يقال: هذا الطواف ليس عبادة للكعبة، وإنما هو عبادة لله عز وجل، طواف بالكعبة عبادة لله عز وجل، فإن الله إذا أمر بأداء العبادة في مكان لا تكون هذه العبادة عبادة لذلك المكان، مثل المساجد أمرنا الله أن نصلي فيها لا تكون هذه الصلاة عبادة للمسجد، ومثل الكعبة أمرنا الله بالطواف بها فهذه ليست عبادة للكعبة وإنما هي عبادة لله لأن الله أمرنا أن نطوف بها، وهكذا مثل ما أمر الله آدم، مثل ما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فإن هذا السجود ليس عبادة لآدم وإنما هو تحية له، فإن السجود كان في شرع من قبلنا تحية، فأمرهم بالسجود لآدم على وجه التحية لا للعبادة، فهم ممتثلون لأمر الله عز وجل. ولهذا لما عصى إبليس أمر الله عز وجل بالسجود لآدم ما كان عاصيا لآدم وإنما كان عاصيا لله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل ولذا أخبر الله عز وجل عن معصيته وعن طرده من رحمة الله عز وجل بمعصيته لله لأنه أمره بالسجود لآدم فلم يسجد. فإذا أمر الله عز وجل بفعل شيء لمخلوق مثل الطاعة لمخلوق ومثل السجود لمخلوق في شرع من قبلنا فإنه تحية، وأما في شرعنا فإنه لا يجوز السجود لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ففي شرعنا لا يجوز السجود لغير الله عز وجل، وأما في شرع من قبلنا فالسجود كان عندهم تحية. الطواف بالكعبة عبادة لله لأن الله أمرنا بالطواف بها وليس هي عبادة الكعبة. تقبيل الحجر الأسود طاعة لله وليس عبادة للحجر الأسود، وهكذا كل ما أمر الله به من أداء العبادات مثل الوقوف بعرفة ليس عبادة لعرفة، والمبيت بمزدلفة ليس عبادة لمزدلفة، ورمي الجمرات ليس هو عبادة لهذه الجمرات أو لغيرها وإنما هي أنساك يؤديها العبد استجابة لأمر الله عز وجل. ولهذا نبه الشيخ على أنه لا يجوز الطواف بغير الكعبة، فإن الله لم يجعل الطواف إلا بالبيت عبادة لله، فلا يجوز الطواف بمسجد رسول الله ولا بقبر رسول الله ولا بقبر الصالح بقبور الصالحين، وإنما تشرع الزيارة، زيارة هذا المسجد وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير شد للرحل، وإنما لمن زار هذا المسجد يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه الشيخ على عبارة أن الناس يقولون كم من مصلي وكم من صائم في كل مكان، قال إن هذا صحيح لأن الصلاة في أماكن كثيرة، وأما قول من يقول كم من طائف لله في كل مكان فهذا غير صحيح، والصحيح أن يقال كم من طائف لله بالبيت، كم من طائف لله بالبيت لا يقال في كل مكان، لأن الطواف في غير هذا على الطواف بغير هذا البيت ليس عبادة لله، وإنما هو من تلبيس الشيطان لبس على بعض ضعاف العقول وبعض الجهلة وأغراهم بالطواف بالقبور وببعض المساجد، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. قال المصنف حفظه الله الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. وإما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن، ورواه البغوي أيضا في شرح السنة، وقال هذا حديث حسن. والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، وإما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ الطواف بالبيت وأن هذا الطواف يختلف حكمه، فالأطوفة متنوعة منها الطواف الذي هو ركن في الحج والعمرة، وهو طواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة الذي هو ركن، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع في الحج والعمرة، ومنه ما هو مستحب كطواف القدوم، وكذلك سائر الأطوفة لمن أراد أن يطوف بالبيت. ومما جاء في فضل الطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. أسبوعا يعني سبعة أشواط، وأخبر أنه كعتق رقبة كما جاء أيضا في هذا في حديث ابن عمر. والطواف بالبيت استلم فيه الركنان: الركن اليماني والحجر الأسود، والحجر الأسود يستلم ويقبل، وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، وسيأتي تنبيه الشيخ وزيادة التفصيل في هذه المسألة. قال المصنف حفظه الله: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة، ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. ثم ذكر الشيخ صفة الطواف وأنه يطوف بالبيت سبعة أشواط، وهذا في كل الأطوفة من الطواف الذي هو ركن أو الواجب أو المستحب، ويجعل البيت عن يساره، ويكون متطهرا في بدنه وفي لباسه، ويكون الطواف من وراء الحجر لأن الحجر من البيت، والحجر هو بمحاذاة الركنين من الجهة الأخرى، فينبغي التنبه لذلك، لأن بعض الحجاج يدخل من البابين اللذين بين جدار الحجر والكعبة، ومن طاف شوطا يدخل فيه من الحجر فعليه أن يأتي بشوط آخر، لأن هذا الشوط لا يجزي، وإذا كان طوافه كله على هذه الصفة فيجب عليه أن يعيد الطواف. وهذا الطواف أيضا يكون من داخل البيت، وأما إذا طاف من خارج المسجد فإنه لا يجزئه، ويجزئ الطواف من الصحن ومن الأروقة ومن السطح، سطح البناء الآن الموجود، وأما من خارج البيت فإنه لا يجزئ. نعم. قال المصنف حفظه الله: إذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل من عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. الحديث: ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. ويدل الإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. رواه البخاري. وطواف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري ومسلم. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. ثم ذكر الشيخ ما يشرع من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. الكعبة لها أربعة أركان: الركنان اليمانيان والركنان الشاميان. فالركنان اليمانيان يستلمان ويزيد الحجر الأسود باستلامه وتقبيله، والركنان الشاميان لا يستلمان. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة من ذلك أن الركن اليماني والحجر الأسود أنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فإنه اختزل الحجر منهما فليس على قواعد إبراهيم فلا يستلمان. وعلى كل حال فالمشروع هو استلام الركن اليماني وأن يكبر إذا ما استلمه، وأما إذا لم يتمكن من استلامه فإنه لا يكبر بمحاذاته. وأما الحجر الأسود فإنه يستلمه ويقبله، وكذلك إذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه عند محاذاته، ويستلم ما يشير به إليه. إذا استلمه بشيء فإنه يقبل ما أشار ما لامسه، وأما إذا أشار إليه بشيء فإنه لا يقبل ما أشار به إليه، كأن يشير إليه بيده فلا يقبل يده، ولكن إذا لامسه بمحجن أو بعصا أو بالشمسية أو بغير ذلك فإنه يقبل ما لامس به الحجر الأسود، لأنه يقوم مقام التقبيل كما فعل هذا ابن عمر، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما الركن اليماني فإنه إن تمكن من استلامه استلمه ولا يقبله ويكبر عند استلامه، وأما إذا لم يتمكن من ذلك فإنه لا يكبر عند محاذاته. كذلك يفرق عند تقبيل الحجر الأسود أن يقول بسم الله والله أكبر، وأما إذا حاذاه فإنه يقول الله أكبر. وذكر الشيخ أنه ثبت عن ابن عمر الجمع بين التكبير وبين بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر الأسود. وكل هذا يعني مشروع والأمر فيه واسع، ولكن إن قال بسم الله والله أكبر عند استلامه وتقبيله وقال الله أكبر عند محاذاته فلعل هذا أولى. أيضا ينبه على أنه عند نهاية الشوط السابع فإنه يكبر، لأن بعض الناس يقول إنما كان التكبير في بداية الشوط ففي نهايته لا نكبر. نقول إن التكبير مقيد بالمحاذاة لا بأول الشوط وآخره، فكلما حاذ النبي صلى الله عليه وسلم كبر. ولهذا ينبغي الالتزام بالألفاظ الشرعية المبينة للشرع، فإن التكبير عند محاذاة الحجر الأسود أو عند استلامه لم يقيد بأول الشوط ولا بآخره، وإنما هو مقيد بالمحاذاة. فإذا حاذ الحجر الأسود أو وإذا استلم الركن اليماني فإنه يكبر، ولا يقال أن هذا في أول الشوط ولا في آخره، لأنه مقيد بالمحاذاة. قال المصنف حفظه الله: إذا حاذ الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولم يشر إليه. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:

أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود، لأنه في اللحظة التي يقبله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أنه لا تقبل جدران الكعبة ولا شيء من البيت إلا ما شرع تقبيله واستلام التأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عمر لما تقبل الحجر قال والله إني لا أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد أن تقبيل الحجر الأسود إنما هو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لطلب البركة ولا لدفع الأمراض ولا لأن تبقى البركة وتعلق يعني بالبدن. ولهذا بعض الحجاج وبعض المعتمرين إذا قبل الحجر يستلمه ثم يمسح بيده على لباسه وعلى رأسه، وهذه بدعة محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فتقبيل الحجر اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا لطلب البركة. وكذلك بقية يعني جدران البيت، وكذلك مقام إبراهيم، وكذلك الحجر وسائر الأماكن التي في المسجد الحرام، كذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشرع تقبيل ولا استلام ولا التمسح بجدران البيت ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف حفظه الله جملة من الأحاديث، ومنها حديث عائشة المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من فعل فعلا يريد به البركة ويريد الأجر أو الثواب وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. بل ذكر العلماء أن من التأدب إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقترب منه، وإنما يقف موقف المتأدب ويكون بعيدا عن القبر، كما أنه في حياته لا يقترب منه إجلالا له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الصحابة إذا مروا بقبره بعد موته سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون به عليه في حياتهم. فعلينا أن نتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ثم ذكر الشيخ أن تقبيل الحجر الأسود إنما هو عبادة لله عز وجل، وذكر لطيفة أنه لو أن رجل نذر بتقبيل نذر أن يفعل عبادة لا يشاركه فيها غيره وقبل الحجر الأسود فإن هذا يصح، لأنه ليس هناك حجر يقبل إلا هذا الحجر، فلا يوجد يعني أحد يقبل حجرا يشاركه في هذه العبادة الآن، لأنه هو يقبل الحجر وليس هناك حجر يقبل إلا هذا، فلا يكون له مشارك في تقبيل الحجر عبادة لله عز وجل. قال المصنف حفظه الله ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل صوت فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة. ثم نبه الشيخ على أنه ليس هناك دعاء خاص بالطواف، وخاصة ما يعتقده بعض الناس أن هذا دعاء للشوط الأول وهذا للشوط الثاني، وتشغلهم قراءة هذه الكتب عن التضرع لله عز وجل، فإن هذا ليس بمشروع. وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين الركنين، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا المشروع للحجاج والمعتمرين أن يتضرعوا لله عز وجل وأن يسألوا الله، لأن كل إنسان له حاجة يريد قضاءها ويريد من الله عز وجل أن ييسر أمره، فليدعو الله عز وجل ولا يشتغل بهذه الأدعية المسيوعة التي يرددها بعض الناس وهو لا يدري ما مقصودها وهو لا يفهم ما يقرأ. فهذه مما صرفت المسلمين عن الدعاء في هذا الموطن وشغلتهم عن التضرع لله عز وجل. قال المصنف حفظه الله: يكون التقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما. ثم ذكر الشيخ أن تقبيل الحجر الأسود لا يكون إلا في الطواف، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبله بعد أن فرغ يعني من طوافه قبل السعي. ونقل عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج من البيت استلم الحجر الأسود، وهذا في الحقيقة فعل من ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا ثبتت به السنة واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وإلا فالأحوط هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله اجتهاد منه رضي الله عنه. وإذا كان الأمر تردد بين أن يكون مشروعا أو لا يكون مشروعا، فإنه ينبغي أن يتجنب. واجتهاد ابن عمر رضي الله عنه هو مغفور له، وهو الصحابي الجليل الذي كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسند هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ودل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو سنة. وأما إذا كان مجرد فعله فإنه يحتاج إلى دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. قال المصنف حفظه الله: يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. ثم نبه الشيخ إلى سنية الاطباع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل واسطة الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفاه على عاتقه الأيسر، ويجعل كتفه الأيمن مكشوفا. هذا هو الاطباع، وهو يسن عند طواف القدوم، كذلك عند طواف العمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال المصنف حفظه الله: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة. وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. ثم نبه الشيخ على سنية الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهذا مشروع في طواف القدوم وفي طواف العمرة وفي الأشواط الثلاثة الأول من فقط، وأما بقية الأشواط فإنه يمشي فيها. وعلى هذا قال العلماء من فاته الرمل في بعض هذه الأشواط فلا يقضيه في غيرها، لأن الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأول والشوط الرابع وما بعده إلى نهاية الأشواط لا رمل فيها، فإذا فاته شوط نسي الرمل لا يقول أقضيه، وإنما محله في الأشواط الثلاثة الأول ثم يمشي في الأشواط الأربعة الباقية. وأما النساء فليس عليهن رمل، وذلك أن المرأة ضعيفة وأنها إذا رملت لربما انكشفت وظهر بدنها فأمرت بالستر، وإنما يكون الرمل للرجال، ومن كان من الرجال معه نساء فإنه عليه أن يرفق. ونبه على أن من يصحب النساء في الطواف أو السعي ويشق عليه إن مفارقة الرجال فإنه لا ينبغي الرمل وصحبة النساء بحيث ترمل مع من يصاحبها من الرجال فتتعرض للمخالفة أو يخلفها وراءه فيفقدها. ومعلوم أن هذا الأمر إنما هو سنة، والرفق بالنساء مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الضرر الذي يلحق المرأة بفقدها لوليها أو لزوجها أو من معها من المحارم فإن هذا فيه ضرر، فمن كان معه رجال فعليه إذا كان رمل رملا خفيفا بحيث تصاحبه ولا يشق عليها، وإلا ترك ذلك لأن المصلحة هنا مقدمة على هذه السنة وهو الرفق بهذه المرأة، وقد تكون مرأة كبيرة أو مسنة أو والدة أو ضعيفة، فهذا مقدم على السنة. نعم. قال المصنف حفظه الله: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار. رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة. رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر رضي الله عنهما المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما لنا وللرمل، ثم كنا رأينا إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه. ثم ذكر الشيخ الأصل في الرمل، وهو أن المشركين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا: أتاكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، أي أنهم أضرت بهم حمى يثرب، وكانت المدينة معروفة بوباء فيها وحمى. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه منها إلى الجحفة، فاستجاب الله عز وجل له دعاءه، وأصبحت المدينة طيبة المقام إلى هذا اليوم بفضل الله عز وجل ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا لينفوا هذه التهمة وليظهروا القوة للكفار، وهذا من قبيل الخدعة في الحرب. ثم أمر أيضا أن يمشوا في الأشواط الباقية، وهذا من باب الرفق بهم. وقال عمر رضي الله عنه في بداية الأمر: ما لنا وللرمل، إنما كان هذا رأينا المشركين فأهلكهم الله، ثم عدل عن هذا قال: شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتركه، وبقي إلى اليوم والأمة على هذا. قال المصنف حفظه الله: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو قيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع. ثم ذكر الشيخ أنه إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب الظن، وأما إذا شك وتردد فإنه يبني على اليقين. ثم نبه على أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يكمل يعني شوطه الذي توقف فيه، ولكن يراعي أن يكون في المكان الذي وقف فيه. وأما إذا تحرك يبحث عن صف فعليه أن يتم الشوط وأن يتم الطواف من المكان الذي توقف عند الطواف بنية الطواف فيه. أود التنبيه لأننا سنستكمل الدرس بعد العشاء ولا نطيل عليكم نظرا لبقاء جزء من الكتاب، ونجيب أيضا على الأسئلة ولن نطيل إن شاء الله، سيكون إن شاء الله في هذه الليلة وفي الليلتين الباقيتين حتى نستكمل هذا الكتاب وأيضا نجيب على أسئلة الإخوة. قال المصنف حفظه الله: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وحديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاف في البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر أنه يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين، وهذا إن تيسر له. وأما إذا وجد الزحام مثل ما يحصل الآن اتساع مثل وجود الزحام الشديد حول المقام فإنه لا ينبغي أن يزاحم الناس من أجل الصلاة، وإنما يصلي في أي مكان. والصلاة وصلاة ركعتين بعد الطواف سنة، وصلاتها عند المقام وخلف المقام سنة، فإذا تمكن من ذلك وألا صلى في أي مكان. والصحيح أنه لو نسي هاتين الركعتين جاز له أن يصليهما في أي مكان حتى ولو كان في خارج مكة، كما أفتى بهذا بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لأن هاتين الركعتين لا يشترط أداؤهما عند الكعبة، وإذا نسيهما جاز له أن يقضيهما، ولكن لو تركهما فهما سنة ليس عليه في ذلك شيء. قال المصنف حفظه الله: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله تعالى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله تعالى وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري. وقد شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. ثم ذكر السنة في شرب ماء زمزم، وأن هذا الماء هو الماء المبارك الذي أجراه الله عز وجل لإسماعيل وأمه عندما احتاج إلى ذلك وبقي إلى اليوم، وهو ماء مبارك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه لما شرب له، وأنه من شرب منه في مكة أو نقل إلى الأماكن الأخرى فإن بقاءه ونفعه إن شاء الله ثابت. فهو ماء مبارك وشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، والأمة تتأسى به في ذلك، فإن شربه فيه سنة وفضيلة وعبادة، وفيه استشفاء وصحة للأبدان بإذن الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. نعم، هذه بعض الأحاديث في فضل ماء زمزم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم، أي أنه من شرب منه اكتفى به عن الطعام. وقصة أبي هريرة في أنه كان يداوم على شرب زمزم حتى سمن وأصبح لبطنه طبق من الشحم بشربه زمزم مشهور، مشهورة هذه القصة. وشفاء سقم أيضا فيه شفاء، ففيه طعام وفيه شفاء. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب له، حتى إن بعض أهل العلم شربوه بالعلم فأورثهم الله العلم، ومن شربه الاستقامة يرجى له الاستقامة، فهو ماء مبارك إذا شربه المسلم بنية يرجى له أن يوفق لهذا الأمر. وهذه النية تكون في القلب، ولو دعا وقال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا، أو أسألك كذا وكذا، فإن هذا لا بأس أن يشرب وأن يجمع بين شربه والدعاء. قال المصنف حفظه الله: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهبايا، لأنه ماء مبارك فيه شفاء. قد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله. أيضا مما يشرع التزود بزمزم وأن يحمل، والصحيح أنه إذا حمل أنه بقي نفعه وأثره إن شاء الله، وهو أيضا من خير الهدايا التي تجلب يعني من مكة، فإن الناس ينتفعون به وفي شربه في كل مكان نفع لهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. يقول المصنف حفظه الله: السعي بين الصفا والمروة. بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بين طواف يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. قد حج صلى الله عليه وآله وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الشيخ حفظه الله السعي بين الصفا والمروة، وذكر أن بعد طواف الإفاضة للمتمتع، وكذلك بعد طواف القدوم للقارن والمفرد، أن لهما أن يسعيا بعد هذا الطواف، والسعي يكون بعد طواف صحيح. وهذا السعي هو ركن من أركان الحج والعمرة ولا يتنفل به، بخلاف الطواف فإنه ركن وواجب ويتنفل به، فليس للسعي نافلة، وإنما هو ركن في الحج والعمرة. والسعي يكون بين الصفا والمروة، يستوعب أن يكون سعيه بين الصفا والمروة، وإذا رقى فوق الصفا أو المروة ودعا فإن هذا مستحب. وذكر الشيخ أن الأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولكن إذا اضطر إلى تأخير السعي عن الطواف فلا بأس، وكذلك الموالاة فإنها مستحبة بين أشواط السعي، ولكن إذا يعني عارض له عارض فإنه يجوز أن يتم وأن يبني على ما مضى، فإن السعي ليس كالطواف يشدد في الموالاة فيه، فيجوز له أن يسعى ما شاء من الأشواط، فإذا كان مريض أو امرأة ضعيفة جاز لهما أن يستريح قليلا ثم بعد ذلك يتمان السعي، وهذا بخلاف الطواف فإنه لا بد من الموالاة بين أشواطه. قال المصنف حفظه الله: والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي أربعة: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي ثلاثة: الثاني والرابع والسادس. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال: نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله تعالى لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله تعالى به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إشراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن الوادي، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله تعالى ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك ثلاثة كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل، ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية. فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر السعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ويكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه شوط، فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. ثم نبه على أن هذه الأشواط أنها أوتار من الصفا للمروة، وهي الشوط الأول والثالث والخامس والسابع، هذه كلها تكون من الصفا إلى المروة، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي ثلاثة: الثاني والرابع والخامس، لأنه أول ما يبدأ بالشوط الأول وهو من الصفا إلى المروة، ثم يكون الثالث والخامس والسابع، وأما الأوتار فهي من المروة إلى الصفا. وإذا دنا من الصفا أتى بهذه، قرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. واختلف في هذه الكلمة هل تقال أو أنها لا تقال، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها للتشريع ولبيان ذلك، فالذي يظهر أنه يكتفى بذكر بقراءة الآية ولا يقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لتعليم الأمة، ولم يجعل ذلك من الذكر الذي يشرع في هذا. ثم ذكر أن السعي لا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، وأنه يسرع بين العلمين الأخضرين، وهذا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السعي يكون في حق الرجال دون النساء. ثم يدعو عند الصفا وعند المروة، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يقول هذا ثلاثا ويدعو. كذلك إذا وصل الصفا، إذا وصل المروة استقبل القبلة ودعا بهذا الدعاء ورفع يديه، وهذه من المواطن الستة التي ذكر الإمام ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عندها. ثم ذكر أنه ليس للسعي يعني ذكر مخصوص، وإنما يدعو ويذكر الله عز وجل بما شاء. والمصنف حفظه الله: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: ويجمع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. ثم نبه على أنه لا يشترط للسعي بين الصفا والمروة طهارة كما هو الشأن في الطواف، ونقل كلام ابن المنذر في نقله إجماع العلماء على أنه لا يعتبر للسعي بين الصفا والمروة طواف، وإنما يعني هذا يكون في الطواف، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا تشترط له الطهارة، يجوز أن يسعى وهو يعني غير متوضئ، كذلك لو كان متوضئا فأحدث أثناء السعي فإنه لا يلزم أن يتوضأ، ولكن إن أحب أن يسعى وهو متوضئ فيجدد وضوءه، ولكنه غير مشترط لصحة السعي. نعم. قال المصنف حفظه الله: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. نعم. ثم ذكر أن أصل السعي هو فعل هاجر أم إسماعيل، وهي أنها لما جاء ابنها العطش وأشرف على الموت كانت تتردد بين الصفا والمروة وتدعو الله عز وجل، ثم جعل الله عز وجل أظهر لها ماء زمزم، وأصبح بعد ذلك هذا مكان لهذه المشاعر والسعي بين الصفا والمروة في المكان الذي كانت تسعى فيه، فسعى الناس بعد ذلك يعني لفعلها، وكان هذا دينا متبعا بشرع الله عز وجل هذا لعباده. نعم. قال المصنف حفظه الله: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأت دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب، لا حجة، لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي غير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر. قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله تعالى ازداد خيره وكماله درجته عند الله تعالى لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشعور، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. ثم ذكر أن السعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك لعباده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالسعي بين الصفا والمروة تطوعا. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فكما ذكر الشيخ عن العلماء أن هذا محتمل لوجهين: الوجه الأول من تطوع بالحج والعمرة من حيث الحج والعمرة لا أن يتطوع بالسعي، لأن السعي لا يتطوع به انفرادا، ولكن من تطوع بحج كامل وسعى في ذلك الحج، ومن تطوع بعمرة كاملة وسعى في هذه العمرة. ومحتمل أن معنى قوله ومن تطوع يعني بكل ما يتطوع به لله عز وجل من صلاة أو صدقة أو صيام، وليس المقصود بذلك أن يتطوع بالسعي. ولهذا فإن السعي إنما هو نسك ويؤدى مرة واحدة في الحج والعمرة ولا يكرر. أما الذي يحصل من المتمتع أنه يسعى أولا لعمرته ثم ثانيا لحج، فهذا السعي الأول للعمرة والثاني للحج، وليس هو تكرار للسعي في نسك واحد، لأن المتمتع يأتي بالعمرة أولا ثم إذا فرغ منها أتى بالحج، فسعيه الأول لعمرته. ولهذا يلاحظ أن المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، إما أن يكون بعد طواف القدوم وإما أن يكون بعد طواف الإفاضة. ثم ذكر الشيخ يعني ما جاء عن أهل العلم في هذا، وأن السعي لا يتطوع به لله عز وجل، بل من تطوع به فإن هذا بدعة، فإن كل عبادة لم يشرع الله عز وجل إذا أتى بها العبد متطوعا بها متعبدا لله بها فإنها دخلت في البدع. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونستعرض الآن الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: هل صلاة النوافل في الحرم مثل صلاة الفرض؟ وسأل عن يعني بكم تضاعف الصلاة في الحرم. قوله مثل صلاة الفرض، النافلة ليست كالفرض، لكن لعله يسأل عن المضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فنعم المضاعفة حاصلة في الفريضة والنافلة إن شاء الله. نعم. قل السائل: هل الصلاة في أي جامع في مكة مثل الصلاة في مسجد الكعبة المشرفة؟ نعم، ذكر العلماء أن مكة كلها مسجد، وأن من صلى في مساجد مكة فله المضاعفة بمئة ألف، وأما المدينة فإنما المضاعفة في المسجد فقط ولا يكون في بقية مساجد المدينة. يقول السائل: ما هو الأولى في صلاة العيد، داخل المسجد أم خارجه؟ وإن كان البلد الطقس فيه ممطر، فهل هنالك حرج لو تركوا الصلاة في المصلى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد خارج البنيان، وفي المكان الآن المعروف بمسجد الغمامة، ولكن ذكر العلماء أنه إذا شق على الناس ولا يوجد مكان أو تكون هناك مساجد مهيئة فلا بأس أن يصلوا في مساجدهم، فإن هذا سنة، والرفق بالناس إذا كان الأرفق بهم في المسجد يصلوا مثل ما هو الشأن في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن الأمكنة قد لا تستوعب هذه الأعداد وأصبحت هذه المساجد مهيئة للناس، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. قل السائل: ما حكم من كان له مال كثير وهو مستطيع للحج ولم يحج مع أدائه لبقية الأركان أركان الإسلام؟ هذا مفرط، فإن الحج على الصحيح أنه واجب على الفور، متى ما استطاع وتمكن وله قدرة بدنية ومالية يجب عليه أن يحج. قل السائل عبر الشبكة: ما هو أفضل ما يقول العبد في الحج من دعاء؟ هل الدعاء أم قراءة القرآن أفضل؟ يجمع بين التلبية والذكر والدعاء وقراءة القرآن، تقرب إلى الله عز وجل بأعمال البر كالصدقة والإحسان إلى المسلمين، فيتقرب إلى الله بما يستطيع، كل هذا حسن، ويجمع بين أعمال البر، فإن الجمع بينها له أثر عظيم في رفع الدرجات عند الله عز وجل. يقول السائل: هل يشرع عند نظر الحاج إلى البيت الحرام أن يطلب ما شاء من الله تعالى؟ لم يرد في هذا شيء، ولكن من المواطن التي استجيب الله عز وجل فيها الدعاء ومن مواطن الإجابة عند طوافه بالبيت وعند صلاته في المسجد الحرام، لأن هذا المسجد يعني للصلاة فيه فضيلة عظيمة، وكذلك الدعاء فيه له إن شاء الله أثره في الاستجابة. يقول السائل: هل يجوز لأخوين الاشتراك في ثمن الأضحية؟ لا، الأضحية إذا كانت من الشاة إنما تكفي عن واحد، وأما إذا كانت بدنة أو بقرة فيجوز أن يشتركوا فيها السبعة، تكفيهم بدنة أو بقرة، أما الشاة إنما تكفي عن واحد، ولكن يجوز أن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز الاشتراء بقيمة زكاة أغنام وتوزيعها على الفقراء في عيد الأضحى؟ لا، بل الأموال زكاة الأموال إنما تدفع للناس على هيئتها، لأن شراء بها بعض الأشياء توزيعها على الناس قد يعطل مصالح الناس، فتعطي المال للفقير هو أدرى بحاجته وأدرى بما يشتري. قل السائل: ما حكم التكبير الجماعي المقيد دبر الصلوات جهرا في أيام التشريق؟ التكبير الجماعي غير مشروع، وإنما المشروع هو التكبير المقيد بعد الصلوات، كل يكبر بمفرده، وإذا اتفق الناس على التكبير فلا بأس من جهة الاتفاق غير المقصود، وأما أن يرددوا سويا، يرددوا خلف شخص أو يتعمدوا الموافقة، فهذا مخالف للسنة. قل السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى العودة إلى مكة بعد الانتهاء من المناسك الأخرى في منى؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، وأما بعد أيام التشريق فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن يؤخر عن أيام التشريق لأن الحج ينتهي بذلك. والسنة هو أن يؤدى طواف الإفاضة يوم النحر، ولكن إذا أخره إلى وقت خروجه إلى طواف الوقت طواف الوداع وهو عند مغادرته منى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فلا بأس على أن ينوي بذلك طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فإذا غادر فيجزئه عن طواف الوداع. يقول السائل كيف يكون الجمع بين التلبية أثناء رمي جمرة العقبة وبين التكبير؟ عندما يرمي الجمرة يكبر وما بين ذلك يلبي. نعم. يقول السائل من أتى من مسجد قباء وأدرك الناس يصلون صلاة العصر هل يسقط عنه الركعتين التي تعدل عمره أو يصليهما بعد صلاة العصر؟ لا يتنفل بعد العصر، بل إذا وجد الإمام وأدركه وهو يصلي صلاة العصر فإنه يدخل مع الإمام، وصلاته في قباء سواء كانت فريضة أو نافلة له بذلك إن شاء الله الأجر. قل السائل ما حكم من يحجون ويحرمون ويخلعون الإحرام ليتجاوزوا الميقات ثم يلبسونه بعد ذلك؟ هذا فيه احتيال على الأنظمة ومخالفة لولي الأمر، وفيه انتهاك لحرمة النسك، فلا يجوز. من أذن له بالحج فليحج ويمر بنقاط التفتيش ومعه التصريح، ودائما يقولون صاحب النظام عزيز، ما يستطيع أحد أن يمنعك من هذا، وصاحب المخالفة ضعيف ولو كان قويا، فالإنسان يلتزم بالأنظمة ما يستطيع أحد أن يمنعك، ولكن إذا خالف الأنظمة قد يمنع. ولهذا يقول لا يحتال على الأنظمة ولا على النسك، من أذن له بالحج فليحج، ومن لم يؤذن له فأعمال البر كثيرة بحمد الله. قل السائل هل يجوز قص الأظفار والشعر بعد دخول شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أو أراد الحج؟ من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيء، وإنما يستعد لذلك قبل دخول ذي الحجة إلى أن يضحي. وأما من لم يضحي فلا بأس أن يأخذ ما شاء من الشعور المباحة إلا إذا أحرم، فإذا أحرم أمسك. نعم. يقول السائل حججت قبل 8 سنين وأثناء طواف الإفاضة شككت في وضوئي فتوضأت في مكان الطواف في الطابق العلوي وأكملت باقي الأشواط، فما هو حكم فعلي؟ إن شاء الله فعلك صحيح إذا كان وضوءك داخل المسجد، فيرجى أن يكون الفصل يسير والطواف إن شاء الله صحيح. قل السائل نويت الحج بالتمتع وعندي قدرة على الهدي ولكني اخترت الصوم، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك، إنما الصيام هو بدل، فيقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فالصيام هو بدل والأصل هو الهدي، فمن عجز عنه انتقل إلى الصيام وليس له أن يتخير، فينبغي أن يفرق بين ما خير فيه العبد وبين ما كان على وجه الترتيب. قول السائل ما حكم تجسيم الكعبة لإرشاد الحجاج وتعليمهم؟ كيف؟ تجسيم الكعبة مجسم على المجسم، ما ينبغي، الناس لا يحتاجون لهذا، وهذا يخشى أن يكون بعد ذلك ذريعة إلى أن يعمل مجسمات للكعبة وتذهب حرمتها في نفوس المسلمين، فالذي يريد أن يبين كما فعل علماؤنا من قبل وما زالوا ما احتاجوا إلى وجود مجسمات، وإنما يقولون يطوف بالبيت ويجعل البيت عن يساره ويفعل كذا وكذا، فالأمر واضح لا يحتاج إلى مجسم ولا يحتاج إلى يعني عمل مجسمات، لأن هذا فيه إسراف وليس له حاجة. قول السائل ما حكم من ترك طواف القدوم في الحج؟ طواف القدوم صحيح على السنة، يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة، ومن تركه ليس عليه شيء، ولكن إذا أتى به له أجره إن شاء الله. قل السائل هل يوجد في الحج دعاء صحيح لرؤية الكعبة؟ لم يثبت عند رؤية البيت دعاء صحيح كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية في منسكه. قل السائل هل من الضرورة معرفة حكمة أفعال الحج باستحضار القلب والإقبال عليه؟ إذا خوطبنا بالحكمة اعتقدناها، وإن لم نخاطب بها لا نتكلف. نعم. قل السائل هل المقصود بالصعود المستحب على الصفا والمروة هو الدوران المعمول على كل شيء من الصفا والمروة؟ الآن تغير في الأمر، وفي بعض الأماكن يبقى شيء من الجبل، وفي بعضها الآن رخام، فإذا لم يوجد الجبل فعليه أن يستوعب المكان ويقف في مكان الجبل، فهذا في مقام الصعود. نعم. قل السائل: ما حكم من أحرم من الميقات مفردا وجاء في اليوم التاسع ووقف بعرفات ثم أكمل باقي مناسك الحج، فهل يكون حجه صحيحا؟ نعم، حجه صحيح، لأن طواف القدوم سنة، وهو إذا ذهب إلى عرفة مباشرة ترك بعض السنن كطواف القدوم والمبيت بمنى وأداء الصلوات الخمس في اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، هذه سنن، فإذا تركها ذهب فضلها، ولكن الحج صحيح. قل السائل: إذا كان الرجل عنده خادمة كافرة وهو يسكن في الطائف فأراد الذهاب إلى جدة مارا بمكة، فهل له أن يدخلها الحرم أم لا يجوز؟ لا يجوز أن يدخلها الحرم، ولكن يمر بها من طريق خارج حدود الحرم. قل السائل: هل يجوز الحج مفردا لمن كان قادرا على الحج متمتعا؟ نعم يجوز، لأن هذه الأنساك الثلاثة كلها صحيحة، ولو أن الإنسان لم يحج حجة الإسلام فلا يلزم بالتمتع، وإنما التمتع هو أفضل النسك، ولكن لو حج مفردا أو قارنا أو متمتعا فكلا هذه الأنساك صحيحة عند أهل العلم. نعم. قل السائل: هل الطهارة من الحدث الأصغر من شروط الطواف؟ نعم، هي معتبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة من الحدث الأصغر، والوضوء للطواف شرط لصحته. قل السائل: شخص دخل مكة بدون إحرام وهو ناوي الحج، ماذا عليه وكيف يطوف طواف القدوم؟ وإذا أراد العمرة قبل الحج الآن ماذا يفعل؟ لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بعد الإحرام إذا أراد الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا ليس له أن يدخل مكة بدون إحرام. وإذا دخل مكة هو مخير بين أمرين، والأول متعين إذا استطاع أن يرجع ويحرم من ميقاته، أمر الثاني إن لم يتمكن فإنه يذبح ذبيحة لفقراء الحرم ويستغفر الله ويتوب إليه، لأنه دخل مكة بغير إحرام وهو مأمور بالإحرام من الميقات. قل السائل: ما حكم من نزل إلى منى قبل يوم التروية؟ ما حكم من نزل إلى منى قبل يوم التروية؟ نعم، لا بأس إذا ذهب إلى منى قبل يوم التروية لا بأس، ولكن السنة هو الذهاب في اليوم الثامن، أما إذا كان لا يوجد عنده سكن في مكة وذهب إلى منى لحاجة لا بأس. يقول السائل: هذا طلب، إذا تكرمتم بجعل الدرس الأخير قبل النهاية تلخيصا لمناسك الحج. إن شاء الله إذا بقي متسع من الوقت إن شاء الله. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.